بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي الحصة 15 من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال ليوم الأحد 25 من شعبان عام 41 و400 من الهجرة، موافق 19 من أبريل سنة 20 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: وحبنط أحوان صال أصلا قتماس كان سلقا قل نسات جوربت هرول تمور تحيلة زهزقتها القمت رهمستك وآل ترهشفت فأضس لها مقطرنا الجمال ترمستك التبتج المط وغال صما ثم دلم ساهرا معت وعلا كسان تخيلة وعلى وطاع توججت بيطر تسان بلا زمل قضم من نتسلق وجدني بخلالا. ما زال الكلام في أبنية وأوزان الفعل الماضي المزيد فيه، وقد تقدم أن الناظم رحمه الله ذكر منها 46 وزنا بناء على أن هرم عود لمس وجن واحد كما يأتي إن شاء الله. وقد ذكرنا في الحصة السابقة 18 وزنا، وسنتحدث عن الباقي في هذه الحصة باختصار. الوزن 19 إحبنطأ على وزن إفعنلأ بزيادة همزة الوصل والنون والهمزة في آخره، وهو من مزيد الثلاثي. تقول: إحبنطأ الجمل إذا عظم بطنه من وجع يسمى الحبطة. الوزن 20 إحوان صلى على وزن إفوان على بزيادة همزة الوصل والواو والنون. تقول: إحوان صلى الطائر إذا ثنى عنقه وأخرج حوصلته، وهو مستقر وهي مستقر الطعام منه. الوزن 21 إسلنقا إسلنقا على وزن إفعنلا بزيادة همزة الوصل والنون والألف. تقول: إسلنقا الرجل على قفاه بمعنى استلقى. الثاني 22 تمسكنا على وزن تمفعل بزيادة التاء والميم. تقول: تمسكن الرجل بمعنى أظهر المسكنة والخضوع. ومن المكر أن يتمسكن الرجل حتى يتمكن. الثالث 23 سلقى على وزن فعلى بزيادة ألف للحاق بالرباعي. تقول: سلقاه أي ألقاه على قفاه. 24 قلنس على وزن فعنل بزيادة النون. تقول: قلنسه بمعنى ألبسه القلنسوة، وهي ما يلبس في الرأس. 25 جورب على وزن فوعل بزيادة الواو بين الفاء والعين. تقول: جوربه بمعنى ألبسه الجورب، وهو ما يلبس في الرجلين. ووصل الناظم هذين الوزنين قلنست وجوربت بتاء التانيث من أجل الوزن. 26 هرول على وزن فعول بزيادة الواو بين العين واللام. تقول: هرول في مشيه بمعنى أسرع. ووصله الناظم بتاء الضمير للوزن. ومرتحلان حال من فاعل هرولت أي أسرعت حال كونك مرتحلا. 27 زهزق على وزن عفعل بتضعيف العين، نحو زهزق الرجل إذا أكثر الضحك. وأصله هزق. الثامن والعشرون هلقم على وزن هفعل بزيادة الهاء نحو هلقم الطعام بمعنى لقمه وابتلعه. التاسع والعشرون رهمس على وزن فهعل فهعل بزيادة الهاء بين الفاء والعين نحو رهمس الشيء أي رمسه وستره. وسمي القبر رمسا لأنه يستر الميت. ووصل الناظم ولو زانت ثلاثة الأخيرة زهزقت وهلقمت ورهمست بتاء الضمير للوزن أيضا. الوزن الثلاثون إكوأل على وزن إفواعل بزيادة همزة الوصل والواو وأحد المضاعفين. يقال إكوأل الرجل إذا قصر واجتمع خلقه وأصله كألا. الواحد والثلاثون ترهشف على وزن تفهعل بزيادة التاء والهاء بين الفاء والعين نحو ترهشف الشراب بمعنى رشفه وامتصه. الثاني والثلاثون اجفأض على وزن افعأل بزيادة همزة الوصل والهمزة بين العين واللام وأحد المضاعفين. ومعنى اجفأض الرجل أشرف على الموت. الثالث والثلاثون إسلهم على وزن إفعالل بزيادة همزة الوصل واللام بين الفاء والعين وأحد المضاعفين. وإسلهم الرجل بمعنى تغير وجهه من أثر شمس أو سفر. الرابع والثلاثون قطرنا على وزن فعلنا بزيادة النون آخره. وقطرنا الجمل بمعنى طلاه بالقطران. والجمل في النظم مفعول قطرنا. الخامس والثلاثون ترمس ترمس على وزن تفعل بزيادة التاء في أوله نحو ترمس الرجل أي استتر وتغيب عن أمر مهم كالحرب. السادس والثلاثون كلتب على وزن فعتل بزيادة التاء بين العين واللام. تقول كلتب الرجل أي داهن في الأمر. السابع والثلاثون جلمط على وزن فعمل بزيادة الميم. تقول جلمط الرجل رأسه أي حلقه. وجلمط الجلد عن الشاة أي سلخه. الثامن والثلاثون غلصم على وزن فعلم بزيادة الميم في آخره. تقول غلصم الذبح أي قطع غلصمته وهي أصل الحلقوم من جهة الرأس. التاسع والثلاثون إذ لمس وكذا إهرمع على وزن إفعمل فيهما بزيادة همزة الوصل والميم المشددة فيهما. تقول في الأول إذ لمس الليل إذا اختلطت ظلمته. وفي الثاني إهرمع في سيره إذا أسرع. قال الحضرمي رحمه الله لم يظهر لي وجه ذكر الناظم لهرمع مع لمس فهو تكرار. وقيل أصله رمع رمع فالهمزة واحد المضاعفين هما الزائدان. وقيل غير ذلك. الوزن الأربعون إعلن كسى على وزن إفعن لسى بزيادة همزة الوصل والنون والسين. تقول إعلن كسى الشعر إذا تراكم وركب بعضه بعضا لكثرته. وقول الناظم أنتخل بمعنى اختير كمل به البيت لأن وزنه اعتدل وقد تقدم. الواحد والأربعون يعلى وطأ على وزن إفعول بزيادة همزة الوصل والواو المشددة، تقول يعلى وطأ الفارس فرسه بمعنى تعلق بعنقه وركبه. الثاني والأربعون اعتوجج على وزن إفعولل على وزن إفعولل اعتوجج إفعولل بزيادة همزة الوصل والواو وأحد المضاعفين كاعتوجج البعير بمعنى عظم. الثالث والأربعون بيطرة على وزن فيعل بزيادة الياء من البيطرة وهي معالجة الدواب. الرابع والأربعون سنبل الزرع على وزن فنعل بزيادة النون أي أخرج سنبله. الخامس والأربعون زملق على وزن فمعل بزيادة الميم بين الفاء والعين من زلق. قال ابن حمدون والحق أنه رباعيون إلى آخر ما قال. السادس والأربعون تسلق على وزن تفعل بزيادة التاء في أوله والألف في آخره وهو مطاوع سلقاء المتقدم، تقول سلقاه فتسلقا. قال الناظم اضم من تسلق لما تقدم أي لما تقدم من أوزان الفعل المزيد فيه، واجتنب خلالا فيما تصرفه من الأبنية. قال الحضرمي رحمه الله وأهمل الناظم أربعة أوزان مشهورة وهي تجلبب مطاوع جلببه بالجلباب بمعنى ألبسه الجلباب. الثاني ترهوك في مشيه إذا تبختر. الثالث تجورب مطاوع جوربه المتقدم. الرابع تشيطن أي أشبه الشيطان أشبه الشيطان. ونظمها ابن حمدون في بيتين على منوال الناظم فقال تجلببات وترهوكت وضيف لهما تشيطنات وتجوربت بها كمولع تشيطنات وتجوربت بها كمولع. وبهذه الأوزان الأربعة التي زادها الحضرمي تكون أوزان الفعل المزيد فيه 50 وزنا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.